بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلام الله تعالى: المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى. خالف أهل السنة في كلام الله طوائف، نذكر منهم طائفتين. الطائفة الأولى الجهمية، قالوا ليس الكلام من صفات الله، وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى في شرح ما تقدم: المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فصفات ربنا جل وعلا لا تثبت إلا بالكتاب أو السنة. أهل السنة والجماعة يأخذون بذلك، يأخذون بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة، ولا يلتفتون إلى ما سواهما. أهل البدع لهم أقوال وانحرافات تصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. و73 فرقة وجدت بل تضاعفت، لأن كل فرقة من هذه الفرق تشعبت، تشعبت إلى طوائف. الرافضة مثلا، الرافضة أسماء وفرق وطوائف متعددة، المعتزلة، الجهمية، وهكذا. الفرق فرق الضلال كثيرة وتشعبت، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أيضح البيان عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وقع فيها كثير من الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. تمسك أهل السنة بكتاب الله جل وعلا فلم يضلوا والحمد لله، ومن عداهم التفتوا يمينا وشمالا ولم يأخذوا بالكتاب والسنة. حتى إن بعضهم قال: أكثر ما أضل الناس الكتاب، القرآن، والعياذ بالله، الذي أنزله الله جل وعلا هدى وبيان وإيضاح. قال: ظاهر الكتاب يخالف الحق الصواب. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة في وقت كانت كل الأمة حول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه ويعتقدون ما يقول لهم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. ما كان خلاف، وإذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما ترددوا في هذا، فهموه ولا ترددوا فيه. كما قال بعضهم: حينما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به مطلقة بدون قيد ولا شرط، ويقول الآخر كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فأهل السنة والجماعة يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصحابة رضي الله عنهم، يخاطبهم ويفهمون كلامه ولا يضيفون إليه ولا يحرفونه، وإنما يطبقونه بما جاء فيه رجالا ونساء رضي الله عنهم أجمعين. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار. نزلت آية الحجاب فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال، فخرج الرجال إلى أهليهم فبلغوا بهن أهليهم، فجاءت النساء تشهد صلاة الجماعة صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد. على طول التطبيق كانوا في الصلاة يصلون إلى جهة الشام، فأتاهم آت فقال إن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا وهو الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ينبغي للمسلم إذا أراد النجاة والسعادة أن يأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى ما سواهما. الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم كلهم يقول ذلك، منهم من يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومنهم من يقول إذا قلت قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهم رضي الله عنهم ورحمهم ما يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعضها أحيانا ما تبلغهم فيجتهدون، وإذا بلغهم الحديث رجعوا إليه. وجدت الطوائف والفرق فيما بعد بعد القرون المفضلة، وبعضها وجد في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ليسوا من الصحابة وإنما وجد في زمنهم، فتشعبت الطرق وظل الناس الكثير منهم على الصراط المستقيم. الله جل وعلا أثبت الكلام لنفسه جل وعلا، قال وكلم الله موسى تكليما. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واضح كلم الله. وكلم الله موسى تكليما. وخالد القسري رحمه الله خطب في عيد الاضحى قال ايها الناس بعدما انتهى خطبته ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فاني مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، فنزل من المنبر وضربه بالسيف، تقرب به إلى الله لأنه كذب الله وكذب رسوله. وهكذا كان بعض العمراء يقوم بحق الله جل وعلا ويدافع عن شرع الله ودينه. بعدما دخل في الناس أمور كثيرة تقلبت الأحوال، صار الولاية مع من يناصر المبتدعة والعياذ بالله، حتى إن قائلا منهم رئيس القضاة قاضي القضاة عندهم يقول اقتل الإمام اقتل أحمد ودمه في عنقي والعياذ بالله، لأن أحمد رحمه الله تمسك بالسنة وهم يريدون أن ينحرف معهم. اقتله ودمه في عنقي والعياذ بالله. فالدولة والأمور تتقلب من حال إلى حال. فقال ابن القيم رحمه الله: شكر الضحية كل فلله ذرك من أخي قرباني. يقول ما أفضل ما تقربت به إلى الله جل وعلا وهو قتل هذا المبتدع رئيس البدعة الجعد بن درهم. فوجدت الطوائف الضالة ووجد من يناصرها وتظهر أحيانا وتخمت أحيانا ولله في ذلك حكمة. يبتلي جل وعلا الأخيار بالأشرار ويبتلي الأشرار بالأخيار وهكذا تتقلب الأحوال. فالله جل وعلا يبتلي الأخيار بالأشرار يجعلهم يقومون ويجعل لهم دولة ويجعل لهم كيان حتى يقوم من يدافع عن الكتاب والسنة ويأخذ بهما. وأحيانا جل وعلا يبتلي الأشرار بالأخيار يجعلهم يجعل الأخيار في نحور الأشرار حتى يكمتهم ولعلهم يتراجعوا ويرعوا ويتوبوا إلى الله جل وعلا. فالطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة كثيرة، ومن أراد الاطلاع عليه بكتاب الملل والنحل للشهر الثاني رحمه الله يذكر الفرق الضالة بكثرة، وتظهر أحيانا وتضعف أحيانا بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: خالف أهل السنة والجماعة في كلام الله طوائف كثيرة. يقول نذكر منها طائفتين، لا داعي لذكرها كلها للطلبة، وإنما من أراد التوسع فعليه أن يرجع إلى بعض الكتب لذكر فيها الطوائف والملل. الطائفة الأولى الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان. والجهم هو إمامهم وهو الذي نشر مذهبهم ونسب إليه، وإلا فقد تقدمه غيره. قالوا ليس الكلام من صفات الله، يعني قالوا ربنا لا يتكلم. كيف يكون ربنا لا يتكلم؟ قالوا الكلام من صفات المخلوقين، فإذا أثبتنا صفة ربنا بأنه يتكلم شبهناه بالمخلوقين. والوجه من صفات المخلوقين، إذا أثبتنا لربنا وجه يليق بجلاله وعظمته شبهناه بالمخلوقين. السمع من صفات المخلوقين، البصر من صفات المخلوقين، وهكذا. يعني معناه أن كل صفة من صفات المخلوقين تنفيها عن ربنا تبارك وتعالى، يبقى بلا صفة، كأنه عمود أخرس والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا قال المعطلة يعبدون وثنا، يعبدون وثن يعني شخص ما يتكلم ولا يأخذ ولا يعطي، كيف يصير معبود؟ كيف يصير إله؟ وأثبت جل وعلا لنفسه السمع والبصر وهو السميع البصير، أثبت لنفسه القدرة، أثبت لنفسه الملك، أثبت لنفسه الكلام، أثبت لنفسه الإرادة، وهكذا. قالوا ليس الكلام من صفات الله، وإنما هو خلق من مخلوقات الله. يريدون بهذا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله، يقول القرآن ما هو كلام الله، الله ما يتكلم تعالى الله. يعني الشيطان تلاعب بهم إلى هذا الحد والعياذ بالله، أخرجهم عن الصراط المستقيم وقلدهم مذهب يضحك منه الأطفال، ما يناسب إله ما يتكلم جل وعلا. قالوا ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهوى. عن سلام يخلقه الله في الهوى أو في المحل الذي يسمع منه. الهوى قد تلتقطه السماعات تأخذه، ما كانت موجودة على البلكونات والغاخلات في السابق وإلا كان أخلته. كلام الله، الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمعه جبريل عليه السلام، وجبريل يوصله لمحمد صلى الله عليه وسلم، يتكلم بكلام جل وعلا يسمعه موسى عليه الصلاة والسلام، يسمعه موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام يبلغ أمته. فالله جل وعلا تكلم بالتوراة والإنجيل والزمور والقرآن، هذه أربعة كلام الله جل وعلا. ابتلي الأئمة بأن يقولوا هذه مخلوقة فرفضوا، فلما عذبوا وعوذوا وحبسوا وامتحنوا أتى الإمام الشافعي رحمه الله فقال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، يشير إلى أصابعه رضي الله عنه ورحمه، هذه الأربعة مخلوقة تخلص منهم. الإمام أحمد رحمه الله قال له تخلص وكما تخلص غيره، قال له أنا أصبر على الأذى والضرب والحبس، ضرب وحبسه ابن 70 سنة رضي الله عنه. وإنما هو أي كلام الله خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهوى أو في المحل الذي يسمع منه، يعني كأنه بالنسبة لموسى من الشجرة، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله. يقول القرآن كلام الله، مثل قلنا بيت الله الكعبة، الكعبة مخلوقة، بيت الله موجودة بين المخلوقة، وإضافة غير الله إضافة تشريف وتكريم، مثل ناقة الله والملك كله لله، لكن أضاف الناقة إليه إضافة تشريف، مخلوقة مو واضحة. أما كلام الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمعه جبريل ويسمعه موسى ويسمعه محمد ويسمعه من أراد الله جل وعلا اسمعه إياه من الملائكة والآدميين، فيسمعه من أراد ولا يسمعه من لم يرد الله إسماعه. يقول المؤلف رحمه الله ونرد عليهم. نعم، ويرد عليهم بما يلي: أولا إنه خلاف إجماع السلف، السلف الصالح الصحابة والتابعون ما خطر على بالهم هذا ولا قالوا بذلك ولا قالوا ولا نسبوا هذا إلى الله، وإنما هم أجمعوا على أن الله يتكلم متى شاء وكيف ما شاء خلاف إجماع السلف. نعم. ثانيا خلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم. ثانيا هو خلاف المعقول، إذا قيل كلام الله كيف يكون مخلوق؟ الله جل وعلا تكلم به، يخلق كلامه جل وعلا، يخلق بصره، هل في الله شيء مخلوق؟ الله هو الخالق وما سواه مخلوق، سمع الله وبصر الله وإرادة الله وعلم الله كله لا يتطرق إليه هذا القول، لأن الكلام صفة للمتكلم، صفة للمتكلم. عندنا اثنين، واحد متكلم ووجه يعلم، والثاني أخرس ما يستطيع أن يقول شيء، هما سواء؟ لا. نقول هذا كلام فلان يعني تكلم به، وفلان أخرس ما يتكلم، أيهما أولى بأن نصف ربنا جل وعلا؟ نصفه بأنه متكلم أو أخرس؟ تعالى الله، هو متكلم وهو وصف نفسه وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم. الكلام مو شيء منفصل، كلام الله كلام الله يتكلم به جل وعلا ويسمع، نعم. ثالثا إن موسى سمع الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ثالثا مما نرد على هؤلاء نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام سمع الله وهو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فيقال إن جبريل يقول هذا القول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أو أحد من الملائكة يتجرع أن يقول ذلك، أو الشجرة كما يزعمون تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يقول ومحال يعني مستحيل أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ما أحد يجرؤ، ومن يقول إني إله من دونه فذلك نجيه جهنم كذلك نجي الظالمين. فالحاصل أن من حاد عن الكتاب والسنة يهلك، ويعمى رأيه حتى ما يفكر ولا يدرك، يقع في شيء يتحاشى عنه الأطفال الصغار ويترفعون عنه. فالله جل وعلا وصف نفسه بالكلام، وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفى الكلام عنه الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهم، وهؤلاء علماء تراهم ما هم جهال، علماء لكن علماء ضلال والعياذ بالله. الجاهل ما يؤخذ عنه، لكن المصيبة إذا جاء الضلال من عالم، إذا ضل العالم ضل بضلاله أمم والعياذ بالله. فالزيح إذا حصل من عالم والعياذ بالله حلف به كثير، بخلاف الجاهل فهو لا يقلد ولا يتبع. الجهمية قالوا كلام الله مخلوق، خلقه الله بكذا أو بالهوى أو كذا، وأخذه محمد أو جاء به جبريل إليه، والله جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف ما شاء، ويسمعه جبريل وينزل به على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو ملك الوحي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال اليهود عليه لعنة الله: من الذي يأتيك بالوحي يا محمد؟ قال: جبريل، هو رسول الوحي. قالوا: لا، لو كان غير جبريل اتبعناك، جبريل عدونا، كيف عدوكم؟ جبريل يأتي بأمر الله جل وعلا. قال: لا، لو كان غير جبريل اتبعناك، أما جبريل فهو عدونا يا معشر اليهود، ما نحبه. لعنه الله. فحري بنا أيها الإخوة أن نتدبر كلام الله جل وعلا ونأخذ به ونعض عليه بالنواجذ. فهو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من سلف الأمة إلى يومنا هذا، هم الذين على الكتاب والسنة وهم الناجون. وسيأتي الكلام على الطائفة الثانية إن شاء الله.